ان انا اروح عنده عشان ما اقولوش اتق الله مباشره في تقسيم موقف. بعدها مباشره شويه كده قال انا ما بسيبش الدين خوف عشان لا انا ما بركوش. بس ده الناس دي ما بتفهمش، الناس دي مش عارفين مضاد يتكلم على ايه واخر جاب خوف. لا اقول له انت بتتكلم الدين، الدين هو الاسلام، الناس دي مسلمه، واخد بالك؟ انت هتكفرهم ولا ايه؟ واخد بالك؟ قول له دول مش كفر، دول مسلمين برضو ودينهم هو الاسلام. فانت الكلمه بتاعتك دي في حقيقتها كده، فانت ما تقولش هذا الكلام تاني مره ثانيه. عليك الصلاه وبركاته. في قول الخوارج لعلي لا حكم الا لله، رغم انهم هم ارغموا عليا على وقف القتال في صفين واجبروه على قبول التحاكم والا قتلوا او انصرفوا عنه. هم الخوارج اهل اهواء، عشان كده اسموها اهل ايه؟ اهواء، لانه بيتبعوا الهوى. هم عايزين رياسه وشهره، فلما رفعوا المصاحف قالوا لازم نحكم القران، ولما علي قبل قالوا ايه؟ قالوا انت قبلت تحكيم الرجال. فهم اهل بدع واهل هوى والعياذ بالله. يقول الامام النووي: علمنا من دين الله، من دين الامه ضروره، ان من قال ان الله تعالى ليس بحي ولا بعلم كان كافرا، وقامت الحجه على استحالة كون العالم لا علم له. فرق بين الاثنين اهو، مش كده؟ المسألة الأولى أن الله ليس بعالم، قال دي معلومة الدين بالضرورة. الثانية بيقول قامت الحجة، يعني دي مقطوع بها، بس المعتزلي ما قامتش عليه. عشان كده هيكفر اللي بيقول أن الله ليس بعالم، ومش هيكفر المعتزلي اللي بيقول أن الله عالم بغير علم. ما هو مستحيلة في الأدلة، مستحيلة بعد عندنا مقطوع بها. يعني نحن نقطع بأن هذا الكلام كلام باطل، ماشي كده؟ ولكن هل ده معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. كلام الإمام رحمه الله على دي مسألة، فصل الأسماء بين عن الصفات، يدل على انتشار العلم بين المسلمين في زمنه على هذه المسألة. لا، ده على انتشار العلم بأنه من قال أن الله ليس بعالم كافر، اما من قال عالم بغير علم دي مساله تانية، والله اعلم. هل بيكفر المعتزله؟ اديك سمعت الكلام بعديه على طول، بيقول الصحيح مذهب الشافعي وغيره من العلماء انهم ان لا يكفر اهل الاهواء ولا المعتزله، جماهير المعتزله. من المعلوم ان الحنفيه يكفرون الرجل اذا صلى بلا طهاره عمدا خلافا للجمهور، لانه عندهم فعل، مش كل الحنفيه، لانه عندهم فعل ناقض عمل القلب وهو التعظيم، ده علامة على انخرام الباطل. لا، جعلوه على سبيل الاستهزاء، اللي بيصلي بدون وضوء. لكن واحد اتكسف، مش مستهزئ ولا حاجة، اتكسف ان هو يقول ان هو اخرج ريح، ماشي كده، والدنيا هتبقى فضيحة لو هو اللي اتعرف ان هو هيروح يتوضى، فقام صلى بهذه الطريقة. هذا ليس بمستهزئ، وذلك الصحيح انه آثم وارتكب كبيرة من الكبائر وصلاته باطلة وليس بخارج من الملة. المستهزئ المستهزئ بالعبادة المعلومة دي بالضرورة هي الصلاة، خروج من الملة. نعم، ما الاثنين آثم بيهم، ما ينفعش يقف في الصف وهو ما بيصليش. صلاة المأمومين خلف هذا الرجل صحيحة لأنهم لا يعلمون، اللي هو عليه وزر طبعا، عليه وزر بقى شديد بلا شك. العامي الشيعي الذي لا تأتيه الحجة ومات على ما هو عليه، هل مات على الكفر؟ الصحيح انه لم يمت على الكفر. العامي الذي لم تأتيه الحجة ومات على ما هو عليه دون ان ينقض في قلبه لا اله الا الله محمد رسول الله، مات على اصل الدين. من الذي قال؟ ما فيش اسئلة شفوية ثاني خالص، عشان ما فيش. من الذي قالها علي رضي الله عنه؟ اللي قالها علي بن ابي طالب طوائف من الرافضة، من غلاة الرافضة السبائية، وفي زماننا هذا او الى زماننا هذا العلويين النصيرية. الافتاء بالتشهي من اخطر البدع والباطلة، انه ينقي من الفتاوى الاسهل. هل يكفر علماء الشيعة وائمتهم كفر عين؟ هم ليسوا بعلماء. الذي يقول منهم بتحريف القرآن او بنبوة علي او برمي عائشة بما رأها الله منه والعياذ بالله، او بألوهية علي بن ابي طالب، او بألوهية احد من الائمة تصريحا، لما زي الطوائف الباطنية بيقولوا بألوهية الامام، بيقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار، والعياذ بالله. اللي يقول كده خارج من المله. احنا قلنا كتاب في فقه الخلاف فيه تفصيل مهم في هذا الباب.